بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 31. الحديث 36. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. الحديث 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذا الحديث الذي هو من جوامع الكلم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث جاء بألفاظ متعددة، وفيه درجات إنكار المنكر، والخطاب موجه إلى الأمة، إلى جميع من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: من رأى منكم، يعني كل المسلمين. ثم يقول: من رأى منكم منكرا، فلا بد أن يكون الإنسان عارفا أنه منكر، ولا يجوز أن يقدم على إنكاره وهو لا يعرف أنه منكر. ومعرفة كونه منكر يعرف بالشرع، بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن المنكر هو ما خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ما خالف عادات الناس وما يتعارفون عليه. إن بعض الناس قد يعد ما خالف العادة التي عاش عليها وألفها قومه، قد يعده منكرا ولا يكون ذلك منكرا. فالمقصود أن أول شيء في هذا أنه يجب عليه أن يعرف أن هذا منكر أو معروف. أما إذا كان لا يعرف ذلك فإنكاره قد يترتب عليه مفاسد أعظم مما يقصده من كونه يقر المنكر. ثم يقول: فلينكره. من رأى منكم منكرا فليغيره، تغييره يعني أن تغيير المنكر فقط، ولا يجوز أن يتعدى، فإن تعدى فإنه يكون ذلك أيضا منكرا. ثم أيضا هذا يجب أن يعرف المنكر ماذا يترتب على الإنكار، فإن كان يترتب عليه الإنكار منكر أعظم منه لا يجوز أن ينكره، وهذا من المعرفة، من معرفة كونه منكر. كأن مثلا يشاهد أناس يشربون الخمر فلو أنكر عليهم لذهبوا ينهبون أموال الناس ويقتلونهم، لا يجوز أن ينكر على هؤلاء. وقوله فليغيره بيده، هذا هو أعلى درجة المنكر، أعلى تغيير درجة المنكر أن يغير باليد. وهذا يشمل ما إذا كان يزول في أسهل شيء، فإذا كان مثلا يزول بالكلام لا يجوز أن يقدم عليه الإنكار باليد، ينكره بكلامه، ولكن يجب أن يكون بأسلوب حسن، ويجب أن يكون المقصود من الإنكار، من إنكار المنكر أمور: الأول امتثال أمر الله، لأن الله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، امتثل أمر الله حتى يدخل في هذا الثناء الجميل ليأثنى الله جل وعلا به على الأمة. فالخيرية لأجل إزالة المنكر والأمر بالمعروف، وهو من الجهاد الذي أمر الله جل وعلا به، إن الجهاد لا يقتصر على قتال الكفار، بل الجهاد يتعدى إلى إنكار على العاصي وعلى أمره بالطاعة. لكن يقول هذا أول الأمر، أنه ينكره امتثالا لأمر الله. الثاني أن يكون ذلك رحمة لمن وقع في المنكر حتى ما يقع في عذاب الله، ارحمه بذلك وينكر عليه. الثالث أداء نصيحة، أداء للنصيحة، لأن المسلم أخو المسلم، يجب أن يحب له ما يحب لنفسه وينصح له. ولهذا مر معنا الحديث السابق أن الدين كله جعل في النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم هو في هذا يعني ينبغي أن يكون له نصيب من دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا أيضا نقول أنه يجب أن يكون عارفا لذلك، لأنه لا بد أن يكون على بصيرة، والبصيرة هي العلم بالحال والعلم بالنفس الذي يؤمر، وكذلك علم في أن هذا أيضا يجب أن لا يوقر. هذه الدرجة الأولى أن يغير. فإذا كان يغير المنكر بالكلام لا يجوز أن يتعدى إلى ما هو أعلى منه باليد، واليد مثل يزيل الشيء الذي عليه يده وهو منكر، إما شرب خمر وإما أشبه ذلك. فإن لم يستطع، الاستطاعة تتعلق بالآمر هنا، لم يستطع الإنكار باليد انتقل ذلك إلى الكلام، والكلام يجب أن يكون يعني يقصد به العدل والإنصاف وإزالة الفساد والإصلاح. فإن كان الكلام مثلا بأمور فيها تعدي أو فيها مثل ظلم لمن وقع منه ذلك فهذا لا يؤدي إلا إلى منكر فلا يجوز أن يفعل. فالمقصود باللسان أنه أيضا على درجات، لابد إذا كان مجرد أنه يقول له هذا ما لا يجوز هذا منكر، إن كان يكتفي بهذا اكتفى بهذا، إن كان لا يكفي هذا يستعمل معه الترغيب والترهيب من الله جل وعلا، يقول اتق الله فإنك مسؤول عن هذا وأنك واقف بين يدي الله وأنت خالفت أمر الله جل وعلا فاخشه وراقبه لأن لا يصيبك بعذابه. ثم كذلك الترغيب بما عند الله، إذا تركت هذا لله جل وعلا عوضك خيرا. ومن ذلك أيضا الإيمان الذي يكون يعطيه الله جل وعلا من ترك أمرا له. وهكذا يكون على بهذه السبيل. فإن لم يستطع هذه الدرجة يعني باللسان لأنه يخاف مثلا خاف أنه يضرب أو يسجن أو مثلا يؤخذ ماله أو يؤذى لقريبه أو ما أشبه ذلك، سقط عنه هذا الشيء وانتقل إلى الدرجة الثالثة. وهذه الدرجة الثالثة التي هي إنكار المنكر بالقلب لا تسقط بحال، فلا بد أن يكون المسلم منكرا للمنكر في قلبه. ولهذا لما قيل للمسعود هلك من لم ينكر المنكر بيده، قال هلك من لم يعرف المنكر أنه منكر، لأنه إذا عرفه أنكره بقلبه. وقد جاءت حديث تدل على هذا في الصحيح وفي غيره. وقوله وذلك أضعف الإيمان جاء في رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وهذا دليل واضح في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن إنكار المنكر يكون باليد وباللسان، ثم إذا لم يستطع الإنسان ذلك فإنه ينتقل إلى إنكاره بقلبه، وإنكاره بقلبه أن يبغضه ويكرهه ويزاول صاحبه. أما إذا جلس معه وأضاحكه وآكله فهذا يدل على عدم الإنكار، ولهذا جاء التحذير من ذلك. لو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا تنكرن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، أو لو كان يضرب الله جل وعلا قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعن بني إسرائيل، إنهم كانوا إذا رأوا المنكر قالوا يا فلان اتق الله اتق الله لا تعمل هذا، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. لما رأى ذلك رأى الله جل وعلا ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. فهذا يدلنا على إنكار المنكر أنه بوضه ومزايرة صاحبه، يعني لا يجالسه يكون معه ويضاحكه ويواكله. وهذا أيضا يختلف، لأن المقصود العلاج الإصلاح، والأرض لا تصلح إلا بما جاء به جاءت به الرسل، وإفسادها يكون بالمعاصي، والمعصية إذا عملت خفية صارت على صاحبها، فإن أعلنت فإن أنكرت انكرها من يستطيع ذلك فإنها لا تعم، لا يعم العقاب، فإن سكت عنها يوشك أن يعمهم الله جل وعلا بعقاب صاحب المنكر والذي لم ينكر. لهذا لما ذكر الله جل وعلا عن بني إسرائيل الذين تحيلوا على الحرام جعلهم ثلاث طوائف، طائفة عملت المنكر، وطائفة سكتت، وطائفة أنكرت، فأخبر أنه أهلك الذين عملوا المنكر وسكت عن الساكتين، وكان ابن عباس يرى أنهم قد هلكوا مع الهالكين، الله أهلكهم، مع أنه جاء في الآية ما يدل على إنكار القلب، فقالوا للذين أنكروا عليهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، جعلهم قردة لأنهم تحيلوا على المنكر حيلة في ظاهرها أنه ليس منكر وفي باطنها أنه منكر، فجعلوا حيوانات من الحيوانات التي هي قريبة من بني آدم جزاء لذلك، جاء النهار، وهي أنهم تحيلوا على صيد الحيتان، الله جل وعلا حرم عليهم الصيد يوم السبت، وإذا أراد الله جل وعلا بقوم ابتلاء يبتليهم بالشيء الذي يحبونه ويكرهونه، فصارت الحيتان تأتي إليهم يوم السبت شرع، يعني أنها تأتي إلى أن تصل إلى الساحل إلى البر، تخرج خراطينها ابتلاء، فإذا ذهب يوم السبت ذهبت لا يرون منها شيء. لما طال عليهم ذلك تحيلوا فحفروا حفر ووضعوا شبابيك، الحفر أمسكت الماء فجلس فيها شيء من السمك، ما استطاع لما أنه انحسر البحر، والشبابيك مسكت فتركوها إلى يوم الأحد فأخذوها، قالوا ما صدنا إلا يوم الأحد، عاقبهم الله جل وعلا على ذلك بما سمعنا أنه جعلهم قردة وخنازير. هذا العقاب العاجل، والعقاب العاجل أشد وأنكى يوم القيامة. فهذا يدلنا على أن الأمة إذا اجتمعت على منكر ولو لم يفعلوه ولكنهم سكتوا أنهم يوشك أنهم يعذبوا كلهم ويؤخذوا كلهم، وبهذا جاءت النصوص. ثم يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، يدل على أن إنكار المنكر في القلب أنه لا يعذر بتركه أحد، وليس معنى هذا أن الذي لا يكون في قلبه إنكار المنكر أنه يكون كافرا، ولكنه يكون فاقدا للإيمان الذي ينجو به، ولا يلزم أن يكون بذلك خرج من الدين الإسلامي. ولهذا نقول إن هذا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان كما استدل به أهل السنة. ثم هذا أيضا فيه دليل على رحمة الله جل وعلا لخلقه حيث لم يكلف العبد إلا بما يستطيع. فالله كلفنا بإنكار المنكر، فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه أو ماله أو ولده فإنه لا يقدم على الإنكار رحمة من الله جل وعلا في ذلك. أما إذا كان يخاف السب والكلام البذيء فهذا لا يمنعه من الإنكار، لأن هذا مجرد أذى فقط وليس فيه ضرر، وربما يكون خيره له للمنكر أكثر أجرا وأعظم. نعم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه توجيه عام للأمة، وفيه إرشاد لهم بأن يسلكوا الخير جميعا، وأن يكونوا متعاونين متحابين. وفيه النهي عن التحاسد: لا تحاسدوا. وهنا تحاسدوا تفاعلوا من التفاعل، يعني لا يصدر هذا بعضكم إلى بعض، يعني يحسد هذا ثم هذا يحسد هذا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الخير، وهذا أنواع كثيرة. وقد تبين في النظر إلى خلق الله جل وعلا وإلى ما أخبرنا الله جل وعلا بكتابه وقصه علينا أن أول ذنب عرفناه هو الحسد، وهو الذي قام في إبليس حتى لما حسد آدم حتى حاول وأخرجه من الجنة، وأقسم لربه جل وعلا أنه سوف يحتنك على ذريته، وبقي إلى اليوم فسرى هذا البلاء في الأمة كلها، صاروا يتحاسدون. فهو من الداء العضال، ولكن هذا درجات، بعضه أعظم من بعض. فإن كان مثلا حاسد يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه وتحصل له هذا من أعظمها، فإن كان يتمنى أنها تزول فقط هذا قد يكون أسهلا. ولا كل حال، الأمور التي تقوم في القلب هي الحاملة لهذه الأمور. أما الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وهو قوله في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه، فيراه الآخر ويقول: لو حصل لي مثل أعمال فلان لعملت كما عمل. ورجل آتاه الله مالا فسلطه عليه بالنفقة في وجوه الخير، فيراه آخر ويقول: لو كان لي مال لعملت به مثل ما أعمل. هذا يقول العلماء هذا ليس حسدا، وإنما هذا يسمى الغبطة، يعني يغبطه لأنه لا يتمنى زوال النعمة عنه ولا زوال الخير، وإنما يتمنى أن يكون هو مثله. فهذا لا لا ضير فيه ولا ضرر على الإنسان في ذلك. ولهذا قال لا حسد إلا في النتين، يعني أن هذا جائز، فتسميته حسد من باب تجاوز. فالحسد الذي يكون في القلب يكون يتمنى هذا أن يزول هذه النعمة أن تزول عن الغير، هذا إثم وجرم. فإن تعدى هذا إلى اللسان أو اليد أو العمل الذي يعمله أنه يذهبه عنه أو يسعى بإفساده أو بجلب الضرر عليه أو ما أشبه ذلك، صارت جريمة على جريمة، صارت أكبر وأعظم. وقد قص الله جل وعلا علينا قصة آدم مع موسى مع إبليس لعنه الله، إنه حسد حينما خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء فضلا له بذلك على الملائكة، فأبى أن يطيع أمر الله وأبى أن يسجد لما سأله والله لما ما منعك أنت؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قصة جاءت في آيات كثيرة. ثم سرى هذا في بني آدم بتزيين الشيطان وتوسويسه حتى قتل ابن آدم أخاه، قتل هابيل وقابيل. ثم هذا الداء الذي انتشر في الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني دب إليكم داء الأمم السابقة، الحسد والبغي. أما قوله ولا تناجشوا فهذا من دواعي أيضا الحقد والحسد، ومن دواعي التقاطع والتباغض. والتناجش معناه النجش في البيع، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد إما نفع البائع أو ضر المشتري. هذا يحصل كثيرا من بعض الناس، وهذا من المحرمات لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن وقع البيع على هذه الصفة فهو من السحت، و فمن يكون الذي يأخذه محرما. ثم جاء بما هو نتيجة ذلك، قال ولا تباغضوا، يعني أنه ليس التباغض مقصورا على الحسد على التحاسد وعلى التناجش، يعني كل طريق يؤول إلى البغضة يجب أن تجتنبوه. لهذا جاء أنكم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة فيما بينكم. وقوله ولا تدابروا، التدابر هو أن يعرض كل واحد عن الآخر، يولي الآخر دبره ويتركه ويعرض عنه لا يكلمه ولا، وهذا أيضا من نتائج التباغض. وقوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا له صورتان، البيع على بيع البعض، وكلاهما تقع كثيرا من بعض الناس. الصورة الأولى أن يشتري إنسان أو مثل يسوم إنسانا شيئا، فتأتي إلى البائع وتقول له أزيدك على ما قال فلان، أعطيك كذا وكذا. والصورة الثانية عكسها، وهي أن مثلا إذا بعت شيئا على إنسان يأتي آخر ويقول أنا أعطيك بأقل من قيمة هذه كذا وكذا. وكلا الصورتين لا يجوز، مع أنها تقع عند الناس كثيرا. وكلاهما داخل في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا. الأخ من شأنه أن يسعى لمصلحة أخيه ويجد له ما ينفعه ويبتعد عن الأمور التي تضره، يعني ونكونوا هكذا. ثم أخبر أن المسلم هذا شأنه، فقال المسلم أخو المسلم، عندما قال كونوا إخوانا أخبر أن المسلمين كلهم إخوان، يجب أن يعملوا بهذه الأخوة ويظهروها، أما مجرد كلام أنك أخ لي وأن كذا ما يكفي، لا بد أن يكون العمل وجود، يعني عمل الذي يقتضي الأخوة ظاهر بينهم. ثم قال لا يظلمه، الأخ لا يجوز أن يظلم أخاه، والظلم هو التعدي إما عليه بعرضه أو بالكلام أو بالفعل أو بأخذ المال أو بغير ذلك من الحقوق التي تجب له، وأنواعه كثيرة، ولكنه لا يعدو ثلاثة أمور كما مر تفصيله في الحديث حديث أبي ذر السابق. ثم قال ولا يخذله، الخذلان عدم النصرة، يعني إذا رأيته يحتاج إلى نصرة سواء بالفعل أو بالقول ما تتركه، يجب أنك تنصره، ولكن يجب أن يكون هذا في الحق. ثم النصر أيضا قد يكون بمنعه من الظلم، كما جاء في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل هذا إذا كان ظالم واضح، ولكن إذا كان مظلوم، إذا كان مظلوم واضح، ولكن إذا كان ظالم كيف انصره؟ فقال تمنعه من الظلم، تحجزه من الظلم وتمنعه، هذه نصرته. ولا يكذبه، يعني في الحديث إذا حدثت يجب أن تكون صادقا، استمع لك أخوك وأنت تكذب عليه هذا ظلم، لا يجوز، مع أن الكذب ممنوع مطلقا إلا في أمور محددة مر ذكرها كما سبق. وقوله ولا يحقره، يحقره يعني يذريه ويستضعف ويرى أنه أرفع منه، و الاحتقار منشأه من الكبر، من كونه يرى أنه هو أفضل منه وأرفع، وهذا معناه أنه ما عرف نفسه، فيجب أن يعرف نفسه ويتصور أن إخوانه أفضل منه، الكبير قد سبقه بالإسلام وكثرة العمل، والصغير أقل ذنوبا منه، وهكذا يعني يبحث عن الأشياء التي يمنع نفسه من احتقار غيره. ثم قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، يعني هذا إشارة إلى أن القلب إذا كان صالحا فاللسان يصلح والأعمال تصلح، لأن القلب هو الملك كما مر معنا، هو ملك الأعضاء، فإذا كانت التقوى في القلب فلا بد أن تظهر على الجوارح، على اللسان وعلى الفعل، هذا معناه، وليس معنى ذلك أنه إذا كان عندك إيمان في قلبك أنه لا يضرك العمل كما يقوله أهل الباطل، يأخذون ذلك يعني يريدون يقووا بذلك مذهبهم الباطل، وهو باطل لا يجوز. وقوله ثلاثا يعني أن هذا أنه كرره صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمبالغة وليفهم عنه ويحفظ، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم كما مر. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر في هلاكه أن يكون عنده احتقار لأخيه المسلم، هذا معناه بحسب امرئ من الشر، يعني أن هذا يكفيه في الهلاك، وهذا دليل على أن احتقار المسلم أمر كبير. يهلك المحتكر، يهلك المحتكر. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، ثم فصل ذلك قال دمه وماله وعرضه. الحرام هو الشيء الممنوع الذي لا يجوز أن تنتهكه، فدمه يسفك سواء بالقتل أو بما هو أقل من ذلك، وماله كذلك أن يؤخذ بلا حق بباطل، وعرضه أن تتكلم فيه الكلام الذي يجرحه أو الذي فيه مضرة له، ولو بالغيبة التي إذا سمعها ساءه ذلك. ذكرك إياه بما يكره وهو غائب، وكذلك بالنميمة وغيرها. فهذا الحديث من جوامع الكلم الذي جمع الخير كله، لو عمل به المسلمون لكانوا أصفياء أصدقاء، كانوا إخوان وكانوا متعاونين على الخير ولم يكن عندهم شر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.